حرك فؤادي صوت حادي غنى، حرك فؤادي صوت حادي غنى، يسجع وعنده خلق يتبعونه، يسجع وعنده خلق يتبعونه. حرك فؤادي صوت حادي غنى، يسجع وعنده خلق يتبعونه، يسجع وعنده خلق يتبعونه. يطرح قوافي كاملة بمعنى، يطرح قوافي كاملة بمعنى، ويظهر أشياء غابية مصونة، ويظهر أشياء غابية مصونة. خلى دموع العين عتم أسنى، خلى دموع العين عتم مسنا، يجري وخلق الله يستقونه، يجري وخلق الله يستقونه. قال الحذر انك تباسمرنا، ريض لعقلك خاف يسلبونه، ريض لعقلك خاف يسلبونه. هاك الخبر مني بقول مضنى، سور المحبة شيدوا حصونه، سور المحبة شيدوا حصونه. شوف من عبر وسطه بغير معنى، بسهمهم لا لابد يقتلونه، بسهمهم لا بد يقتلونه. فقلت له كذلي زمان أتمنى، من أي باب الخلق يدخلونه، من أي باب الخلق يدخلونه. فقال من با يدخلوا يتأنى، فقال من با يدخلوا يتأنى، ولا يغمض في الليالي عيونه، ولا يغمض في الليالي عيونه. ومن جهد يبشر بما يتمنى، يعبر وتحصل له بهم معونة، يعبر وتحصل له بهم معونة. والفي صلاة الله عدد ما غنى، مطرب وهملات بالدموع عيونه، مطرب وهملات بالدموع عيونه.